أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الجامع الأزهر الشريف قد فرغوا من صلاة ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لهذه التلاوة القرآنية المباركة من الشيخ راغب مصطفى غلوش، والتي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق إمام وخطيب بمسجد الجامع الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم حافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار